وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الاعتراض الرابع على آية النبأ، بل هذا الاعتراض كما قلنا سيال لجميع، ما قلت وما قلت، سيال على أو ليه وعلى جميع أدلة حجية الخبر، آية النبأ كان أو غير. ومضمون الاعتراض بينت فيما سبق، الآن أكرر اختصار، وهو أن ثبوت وجوب التصديق، يعني الحجية، مرة أعبر ترى وجوب التصديق، مرة أعبر الحجية، ليس عندكم ماذا المقصود واحد، ترادف بينهم، ترادف معنى، هي أن ثبوت وجوب التصديق لخبر فرع إحراز ذلك الخبر بالوجدان، لأن ثبوت الحكم لموضوع فرع ثبوت ذلك الموضوع، ونحن الذي نحرزه بالوجدان وإخبار من يحدثنا للمباشر. أما الشخص الثاني أو الثالث أو الرابع إلى الإمام سلام الله عليه، فلا نحرز إخباره بالوجدان حتى يثبت له وجوب التصديق. إذن وجوب التصديق ما يمكن أن يثبت في الأخبار الأخرى غير الخبر المباشر، يعني الخبر الذي يطلنا بالوثائق لا يمكن أن تثبت حجيته، لأن تلك الوثائق تلك الأخبار غير الخبر المباشر لن نحرزه بالوجدان حتى يثبت له وجوب التصديق، اللهم إلا بهذا البيان، وهو عن وجوب التصديق يثبت لمن يخبرنا بالمباشرة. فإذا ثبت، بما أن مضمون إخبار من يخبرنا بالمباشرة هو أنه أخبرني الثاني، سيثبت إخبار الثاني، إذا ثبت إخبار الثاني يثبت له وجوب التصديق، وهكذا. أجبنا عن ذلك بأنه يلزم أن يكون الحكم مثبتا لموضوعه، أو بتعبير آخر يلزم بعديدة التعابير إذا فهمت المقصود شنو، أن يكون الموضوع متأخرا عن حكمه، فأول الحكم بعدين الموضوع، لأنه من هكذا لابد أن يثبت أولا وجوب التصديق للخبر المباشر، فإذا ثبته يوجد الموضوع أي الخبر الثاني، إذا وجد يثبت لحينئذ صدق وجوب التصديق الذي هو الحكم، راح يثبت علمك لهذا الموضوع، للموضوع الثاني، للخبر الثاني، بعد وجوده بصدق يثبت له، فصدق العالم أوجد الخبر، وبعد أن خبر الثاني، وبعد أن أوجده صار حكما له، فهو حكم أوجد موضوعه، هذا حصيلة الاعتراض. الجواب مش معنى فيه جواب هكذا كان، وفيه هكذا قلنا إن صدق العادل مجعول بنحو القضية الحقيقية، وفي باب القضية الحقيقية ينحل الحكم بعدد أفراد الموضوع، فحينما يقال لا تشرب الخمر ينحل ذلك بعدد أفراد الخمر، وكل فرد من الخمر يثبت له لا تشرب. فلو فرض أفراد الخمر الآن 100 فينحل لا تشرب إلى 100 حب 100 سحب. وإذا وجد بعد ذلك أفراد أخرى للخمر يعني صارت الأفراد بعدد 102 فيحصل حكما جديدا وبالجمع الأحكام الشرعية بما أنها مجعولة بنحو القضية الحقيقية فهي تنحل بعدد أفراد الموضوع. وفي مقامنا نقول صدق العادل إذا أخبر بخبر ينحل بعدد أفراد الخبر فحينما يخبرنا الراوي المباشر مباشر لنا لا يوجد لدينا سوى شنو سوى خبر واحد ولا يوجد شنو ولا يوجد شنو خبران لا خبر واحد فيثبت له صدق فإذا ثبت له صدق يثبت مضمونه وهو الخبر الثاني فيحصل لنا بصدق الأول يحصل لنا ماذا يحصل لنا خبر ثاني وإذا حصل خبر ثاني يثبت له شنو حينئذ صدق ولكن ليس هو صدق الأول حتى يلزم محذور إيجاد الحكم لموضوعه بل هو صدق ثاني لأن كل خبر يثبت له وجوب تصديق خاص وجوب تصديق خاص به فوجوب التصديق الثابت للخبر الأول غير وجوب التصديق الثابت للخبر الثاني وغير الثابت للثالث وهكذا ومعه فلا يلزم محذور إيجاد الحكم لموضوعه لأن الذي أوجد الخبر الثاني هو صدق الثابت ثابت علما للخبر الأول وإذا ثبت الخبر الثاني يثبت له وجوب تصديق آخر غير وجوب التصديق وبهذا البيان يندفع إشكال آخر يقرب من الإشكال المتقدم. وهو أن أدلة حجية الخبر لا يمكن أن تشمل الأخبار ذات الوثائق وإلا يلزم اتحاد المشروط والشرط. بتقريب أن وجوب التصديق حينما يثبت لخبر لا بد من وجود أثر شرعي لمضمون الخبر، وإلا يلزم شنو؟ شنو؟ لغوية جعل لغوية جعل وجود التصديق له، وذلك الأثر الشرعي يلزم أن يلزم أن لا يكون هو نفي وجوب التصديق. لأن وجوب التصديق كما قلنا مشروط بوجود أثر، فإذا كان الأثر هو وجوب التصديق صار الشرط وجوب التصديق، والمشروط أيضا شنو؟ وجوب التصديق، وبالتالي يلزم اتحاد الشرط والمشروط وهو شيء مستحيل. وبعد هذا نقول إن الذي يخبرنا بالمباشرة لا يثبت له وجوب التصديق إلا إذا كان لمضمون خبره. قولوا يا شنو هذا الشرح؟ ومضمون خبره شنو هو؟ قل لي مضمون خبره شنو هو؟ أخبرني فلان، هذا الرجال الثاني من هو؟ ما له شغل. وما هو الأثر الشرعي لهذا المضمون؟ يعني لإخبار فلان فلان العابد ما هو الأثر الشرعي؟ ليس إلا وجوب تصديقه. فإن الأثر الشرعي لإخبار كل عادل ليس إلا وجوب تصديق. وبهذا صار وجوب التصديق شرطا ومشروطا. وهذا المحظور يأتي أيضا في يأتي وين؟ في الخبر الثاني والثالث والرابع و لأن كل خبر من هذه الأخبار المتوسطة لا يثبت له وجوب التصديق إلا إذا كان لمضمون خبري أثر شرعي. وحيث إن مضمون كل خبر من الوثائق ليس إلا أنه أخبرني عادل آخر الذي لا أثر شرعا لأخباره سوى وجوب اتباع وتصديق سيلزم في الجميع في جميع الأخبار الوثائق اتحاد المشروط مع الشرع. أجل لا يأتي المحذور فقط وفقط لا يأتي وين بالذي يقدر عن الإمام بالمباشرة أزرارا. فإن زرارة حينما يخبر عن الإمام بأن السورة واجبة في الصلاة يكون مضمون خبره ما هو من هو إخبار الإمام بوجوب السورة. والأثر الشرعي لذلك شنو هو؟ يزوم الإتيان بالسورة خارجة وشرعا وليس هو وجوب التوصيل فلا يلزم محذور اتحاد المشروط مع شرع. وإنما يلزم في الإخبارات المتأخرة في الأخبار المتأخرة عن شنو زرارة. واتضح بهذا أن الفارق بين هذا الإشكال وسابقه من جهتين، إحداهما أن روح الإشكال فيما سبق هي لزوم إيجاد الحكم لموضوعي، بينما هنا هي اتحاد المشروط وشرطه. وثانيتهما إن الإشكال السابق يعم جميع الأخبار الوثائق حتى خبر زرارة، ولكنه لا يعم من يخبرنا بالمباشر، بينما هذا الإشكال لا يأتي في خبر زرارة ويعم مولانا شنو غيره. حتى الذي يخبرنا نحن بالمباشر. وعلى أي حال إن هذا الإشكال، إن الإشكال بهذا البيان قد اتضح اندفاعه بالجواب السادس، حيث يقال بعد انحلال صدره بعدد الأخبار لا يلزم محذور اتحاد مولانا شنو الشرط والمشروط، لأن صدر الثابت لمن يخبرنا بالمباشرة هو غير كمل بعد شنو؟ غير شنو؟ غير أثر الشرعي اللي بين قوسين بين شريطين، وهو صدر عادة أثر الشرعي وصدر عادة، غير الأثر الشرعي الثابت للخبر الثاني. فالكل خبر له صدق خاص بعد لا أطول رجاء به. هذا الإشكال الرابع انتهى بعد لا أطول به. الإشكال الخامس وهو الأخير إذا شنو؟ إذا ارتكب ماذا؟ إذا ليس، فإذا فرض على أنه شرب هذا الخمر وشرب هذا الخمر وشرب هذا الخمر وشرب هذا الخمر شرب هذا فبالي كل خمر ماذا هو ماذا؟ فبالي كل خمر الذي يشربه هو يستحق عليه ماذا؟ ولذلك إذا شرب هذا الخمر وحديناه ثم شرب ماذا الخمر الثاني؟ حدمت الثاني ولا؟ وارتكب محرم ثاني ولا؟ فبالي ارتكب محرم ثاني ونحد ماذا؟ هذا معناه انحلالية الأحكام الحكم بعدد أفراد، وإلا إذا ما ينحل فشلون نحاسبه بعدة؟ زين جيد أخي العزيز، الإشكال الاعتراض الخامس وهو الأخير أن يقال يلزم، وهو يعم جميع أدلة حجة الخبر ولا يختص بآية النبأ، وحاصله يلزم من حجية الخبر عدم حجيته، وما يلزم من وجوده عدمه يكون أصل وجوده وثبوته مستحيلا، وتوضيح ذلك إن السيد المرتضى الذي هو عادل بل فوق العادل أخبرنا بتحقق الإجماع على عدم حجية الخلق، فإذا كان خبر العادل حجة فيلزم أن يكون خبر السيدي شنو؟ حجة. وإذا كان حجتان يعني خبر السيد فيلزم عدم حجية شنو الخبر، لأنه يقول قام الإجماع على عدم حجية الخبر، وهذا معنى ما قلناه من أنه يلزم من حجية الخبر عدم حجيته. وقد أطال الأعلام الكلام حول هذا الاعتراف ونحن لا نرى لإطالة الكلام وجها، بعدما كنا لا نحتمل حقانية هذه الدعوة، أي دعوة الإجماع على عدم حجية الخبر، ولا يحتمل أنها صادقة ومطابقة للواقع. بل إن كانت حقة فهي كذلك بنحو الثقيل أو بنحو آخر. فالسيد هذا تعتم أراد أن يقف أمام الخبر الذي نقله الجماعة. نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق، أراد أن يقف أمام هذا الخبر فادعى الإجماع على عدم حجية. هذا هو مقصود السيد، أو أن مقصوده من الخبر الواحد هو المصطلح المرجائي الذي أشار له المرجع والذي ذكرناه في بداية بحثنا عن حجية الخبر، وقلنا إن أحد مصطلحات خبر الواحد هو الخبر ضعيف السند، ولا بد من حمل إجماع المرتضى على ذلك، على أن الذي أجمع على عدم حجته هو خبر ضعيف السند. هكذا ينبغي أن توجه دعوة السيد، أو توجه بأشكال أخرى مثل آخر بأشكال أخرى. وبالجملة حمل دعوة السيد على إرادتي ما هو ظاهر كلامه أمر غير صحيح لعدم احتمال إجماع الطائفة على ذلك، وما عدم احتمال إرادة شنو ظاهر كلامه، فلا حاجة حينئذ إلى شنو إطالة الكلام في جوابه. سيد هذا التهيئة منه إن شاء الله غير نتكلم في الدليل الثاني على حجية الخبر، وهو التمسك بالسنة الشريفة. اللهم صل على محمد وآل محمد.